بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، تحدثنا في درس البارحة عن أركان الحج، وهي الأعمال التي لا بد للحاج أن يفعلها ويتوقف صحة الحج على فعلها، وهي الإحرام، يعني النية، والوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة. والطواف، طواف الزيارة، وطواف الإفاضة، وهو الذي يفعله الحجاج بعد نزولهم من عرفات ومرورهم بالمزدلفة ووصولهم إلى منى. ثم يفدون إلى بيت الله، ويفيضون إلى مكة، ويطوفون ببيت الله. وهذا الطواف هو طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وموعده يوم العيد، وإن أخره عن يوم العيد فلا بأس. ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، وهو الركن الرابع. يسعى بين الصفا والمروة، حيث يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن أدى هذه الأربعة الأفعال أدى أركان الحج. ثم لنعلم أيها الإخوة الحجاج أن للحج واجبات لا بد أن يؤديها الحاج، والفرق بين الواجب والركن أن الركن أداؤه لازم، ومن تركه لا حج له، إما أن يفسد حجه ويتعلق قبول الحج على أدائه، هذا هو الركن. أما الواجب فيلزم الحاج أن يفعله، فإن ترك عمدا أو ترفها أو نسيانا، إما أن يؤديه وإما أن يذبح فدية يفديه بذبح شاة يقربها ويقدمها لأهل مكة. فمن ترك الواجب جبره بدم، أما من ترك الركن فحجه لا يتم وربما فسد حجه. ولذلك هناك قدر مشترك بين الركن وبين الواجب، وهو لزوم أدائه من الحاج. لكنه في الواجب إن ترك جبره بدم، يذبحه في مكة، فإن لم يجد دما لا يملك الدم ولا قيمة الدم، فإنه يلزمه أن يصوم 10 أيام مقابل الدم، يصوم 10 أيام. وهذه الواجبات هي: أولها الإحرام من الميقات، ونحن قلنا في درس الماضي أن الإحرام ركن، لكن أن تفعله عند الميقات هذا هو الواجب. ولو أحرمت قبل الميقات يجوز، ولو أحرمت بعد الميقات لا يجوز. فإما أن ترجع إلى الميقات وإلا لزمتك الفدية، وهذا معنى أن الواجب إذا ترك يجبر بدم. فالإحرام من الميقات واجب، كما أنك إذا وصلت إلى الحج يتعين عليك أن تقف بعرفات في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، تقف مع الناس حيث يقفون في صعيد عرفات، ولا بد من الوقوف في داخل صعيد عرفات. فإن جئت عرفة في النهار قبل زوال الشمس أو بعد الزوال فلا بد من البقاء في عرفات إلى أن تغرب الشمس، وهذا هو الواجب. الواجب وجودك في عرفات إلى أن تغرب الشمس. إن وقفت بالنهار وإن لم تتمكن من الوقوف بعرفة إلا في الليل بعد المغرب بعد العشاء عند منتصف الليل فهذا يكفي، لأن الواجب هو الوقوف بعرفة ليل نهارا وجزءا من الليل، نهارا وجزءا من الليل، وهذا هو الواجب الثاني. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل. أما الواجب الثالث من واجبات الحج فهو أن تفيض من عرفة إلى المزدلفة، أن تمر بالمزدلفة وتبيت في المزدلفة وتبقى بها إلى أن يطلع الفجر وتصلي الصبح في المزدلفة. وهذا هو الواجب، البقاء بالمزدلفة إلى أن يغيب القمر بعد منتصف الليل، وإن استمررت إلى أن يطلع الفجر فقد أكملت الوقوف، وإن خرجت من المزدلفة بعد منتصف الليل فإن كنت من أهل الأعذار معك أطفال ونساء وأتباع فهذا يكفيك، لكن إن كنت وحدك وأنت بغير عذر فيجب عليك البقاء إلى أن يطلع الفجر وتصلي الفجر في المزدلفة. وهذا هو الواجب الثالث. أما الواجب الرابع، الواجب الرابع فهو أن ترد منى، تأتي منى وترمي الجمار، ترمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى في أول يوم، والجمرات الثلاث في الأيام الباقية في أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر. للمتعجل ويوم الثالث عشر للمتأخر. فرمي الجمار من واجبات الحج، ترميها في اليوم الأول بسبع حصيات وبقية الأيام لكل جمرة سبع حصيات ومجموعها ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاد. هذا هو الواجب الرابع. والواجب الخامس أن تبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر تبيت بمنى يغيب عليك النهار وأنت بمنى وتبيت بها، والأكمل البقاء إلى أن تصلي الفجر. ولو رحلت من منى بعد منتصف الليل فلا بأس، لأنك قد بت بمنى. وهذا هو الواجب الخامس. الواجب السادس أن تحلق الشعر. وموضع حلق الشعر بعد رمي الجمار، إن تيسر لك أن تحلق في يوم العيد أو بعد يوم العيد بعد رمي الجمار تحلق الشعر، أو تقصر والحلق أولى، والتقصير تقصير. وهذا هو الواجب السادس. والواجب السابع أيها الإخوة الحجاج، وهو آخر الواجبات، هو طواف الوداع. عند مغادرتك مكة تطوف ببيت الله، وليكن آخر عملك من أعمال الحج هو طواف الوداع، وهو واجب على كل من يغادر مكة، ويستثنى من ذلك المرأة الحائض أو النفساء، لأن الحائض والنفساء ممنوعان من دخول المسجد ومن الطواف حول بيت الله، فيسقط عنهم هذا الواجب. هذه هي واجبات الحج. ونحاول أن نعرض لكل واجب بشيء من التفصيل، حتى إذا ما أديت النسك حرصت على أن تؤدي الواجب ولا تقع في محظور. قلت إن أول الواجبات هو الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات يعني أن تنوي، والنية ركن، لكن أن يظهر عليك أثر النية، أن يظهر عليك أثر النية، وأن تلتزم بأحوال الإحرام، وهذا يكون من الميقات. فالرجل إذا أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط ومن المحيط فلا يلبس الثياب ولا السراويل ولا يلبس البرنس ولا يلبس العمامة ولا يلبس القلنسوة، فيتجرد من المخيط والمحيط، ولا يلبس الخفين. هذا ما يحرم فيه الرجل، يتجنب المخيط ويتجنب المحيط. ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ الرجل إذا أراد الإحرام ماذا يفعل؟ قال: لا يلبس المحرم الثياب، وهي التي تخاط على قدر الجسم، ولا السراويل، وهي التي تخاط للنصف الأدنى من الجسم، سواء كانت هذه السراويل طويلة أو كانت قصيرة، يتجنبها المحرم. ولا يلبس القميص، وهو ما يخاط على قدر النصف الأعلى من الجسم، ولا يلبس العمائم، وهي ما يصنع لتغطية الرأس، سواء كانت لفة أو كان يلبسها لباسا مقنعا ما دامت تغطي الرأس. ولا يلبس البرنس، وهو الثوب الذي يخاط معه غطاء الرأس، يغطي الجسم والرأس. ولا يلبس القلنسوة، وهي ما يخاط على قدر الرأس كالطاقية والطربوش ونحوهما. ونلاحظ أن القدر المشترك فيها كونها مخيطة أو محيطة، مخيطة أو محيطة. ولهذا قال أهل العلم: الرجل لا يلبس المخيط ولا المحيط، وهكذا لا يلبس الخفين حيث يغطي القدم والكعبين، فهذا محظور على الحجاج أن يلبس المخيط والمحيط، المخيط والمحيط. أما المرأة فلما كانت جسدها عورة ويجب عليها أن تغطيه، أذن لها أن تحرم في لباسها، تغطي جسدها، تغطي شعرها، تغطي ذراعها، تغطي قدمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما النقاب الذي يغطى به الوجه فلا، لا تلبسه المحرمة. ولذلك يقول الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها, إن إحرام المرأة في وجهها, وإحرام الرجل في رأسه, فالرجل لا يغطي رأسه والمرأة لا تغطي وجهها. ولذلك قال لا تنتقب المرأة. والنقاب عند العلماء هو الثوب الذي يستر الوجه ويبرز العينين فلا تغطيه وتكشف وجهها, لكن إن مر بها الأجانب سترته مدة مرور الناس بها, وإن اختلت خلت كشفته, لأن المرأة لا تغطي وجهها. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم العيد وهو قافل من منى متجه إلى الجمرات, عرضت له ضعينة امرأة من بني خثعم وقفت تسأله صلى الله عليه وسلم وهي حاسرة عن وجهها, وكان صلى الله عليه وسلم قد ردف معه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآها نظر إليها, ولما رأته نظرت إليه, فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أدار وجه الفضل ومنعه من النظر إليها, ولم يأمرها بأن تغطي وجهها لأنها محرمة, وهو الذي قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فاستدل أهل العلم أو بعض أهل العلم بهذا الحديث أن المرأة تكشف عن وجهها. ومن قال من أهل العلم بأن المرأة تستر وجهها إن مرت بالأجانب, استدلوا بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, فقد قالت كنا إذا مر بنا الركبان, يعني وهن محرمات, أرسلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى يبعد عنا أو نبتعد عن الرجال, ثم تعيد جلبابها إلى حاله وتبدي وجهها. وهنا ينبغي أن ننصح الأخوات المسلمات إذا دخلنا في الإحرام وكشفنا عن وجوههن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنبنا أماكن الرجال. وأن يبقين في خيامهن وفي هوادجهن بعيدا عن الرجال. ولو أن الحجاج الذين يركبون في السيارات يقسمون السيارات إلى قسمين، قسم للرجال ويكون في أول المقاعد، وقسم للنساء ويكون في آخر المقاعد، يبعدنا النساء عن الرجال حتى يتمكن النساء من أداء هذا الواجب دون أن يشعرنا بمضايقات. وهكذا إذا سكنوا في المساكن يخصص جزء للرجال وجزء للنساء حتى يتمكن النساء من أداء الواجب بكشف الوجه دون أن يتعرضن لهذه المضايقات، فيكون من باب التعاون على البر والخير. كذلك ينبغي للنساء ما دمن محرمات ألا يكثرن التجوال في الأسواق، ولا يكثرن الذهاب والمشي في الطرقات، ولو بقين في بيوتهن أو لزمنا الأماكن المخصصة للنساء في المساجد، كل هذا يساعد على تحقيق أمر الإحرام وأداء هذا الواجب دون حرج إن شاء الله. كذلك المرأة لا تلبس القفازين، والقفازان هو ما يوضع كالشراب في اليدين. أما أن تلبس المرأة الجوارب والشراب فلا بأس، ولو غطت القدم والكعبين فإنه يجوز لها ذلك، وإنما يمنع من لبس الجوارب والشراريب والأخفاف الرجال دون النساء. فالإحرام من الميقات هو الواجب الأول، وهذا ما ينبغي أن يفعله المحرم. لا يلبس الرجل المخيط ولا المحيط، والمحيط كالعمائم، لكن يستثنى للرجل أن يلبس الهميان الكمر وإن كان محيطا بالجسم بجزء من الجسم، لأن لبسه إنما هو من أجل شد الإحرام ومن أجل النفقة، يضع فيه نفقته. وكذا للرجل والمرأة أن يلبس النظارة، وأن يلبس الرجل الخاتم، فهذه أمور مأذون فيها للحاجة. وكذا لو لبست المرأة الخاتم والسوار وما فيه مما يتزين به فلا بأس إن شاء الله. وسنتكلم عن هذه الأمور في باب مسنونات الحج إن شاء الله. والذي يهمنا هنا هو الكلام على الإحرام من الميقات، حيث ينوي الرجل الدخول في النسك ويبدأ بأن يتجرد في لباسه من المخيط والمحيط. أما المرأة تلبس ما شاءت من اللباس، سواء كان مخيطا أو محيطا، تغطي جسمها وتغطي رأسها وتغطي قدميها، وإنما لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين. أما الواجب الثاني من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج، هو وجودكم على صعيد عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة مع الحجاج، ويبدأ الوقوف والوجود في صعيد عرفات من بعد طلوع الشمس أو من بعد طلوع الفجر. وهنا يسأل بعض الحجاج، يقولون إن ظروف الحج وترتيبات الحج وتنظيمات الحج تلزمهم بالذهاب إلى عرفات من اليوم الثامن من يوم التروية، بدلا من أن يذهب الناس إلى منى تنقلهم الباصات والسيارات إلى عرفات، حيث يبقون فيها يوم الثامن وليلة اليوم الثامن، ويصبحون في عرفات ويستمرون إلى أن تغرب الشمس. فهل هذا الفعل يحقق الواجب أو لا؟ والجواب: ما دمتم أقمتم في عرفات اليوم التاسع كاملا بدءا من الصباح إلى الليل فقد أديتم الواجب. وما زاد هو إن شاء الله معفو عنه، وإن لم يكن من أعمال الحج، لكن ظروف الحجاج وتنظيمات الحج فرضته، فلا شيء فيه إن شاء الله. المهم أن تبقوا في عرفة في اليوم التاسع. وذكرت لكم إن كثيرا من أهل العلم يرون أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الشمس أو من بعد صلاة الفجر في اليوم التاسع، وبعض أهل العلم يرى أن الوقوف يستحب أن يبدأ من بعد الزوال، من عند الزوال، من وسط النهار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج من منى في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، ولما وصل بداية عرفات وصل وادي نمرة ضربت له قبة، يعني خيمة في وادي نمرة، ووادي نمرة ليس من عرفات، ونزل في هذه الخيمة وبقي إلى أن زالت الشمس. فلما زالت الشمس تحرك وجاء مسجد نمرة، المكان الذي فيه مسجد نمر اليوم، وصلى بالناس الظهر والعصر، ثم خطب الناس الخطبة المشهورة، وبعد أن انتهى من الخطبة ركب وتوجه إلى الموقف في داخل عرفة قريبا من الحجار القريبة من الجبل، وقف هنالك واستمر واقفا على راحلته إلى أن غربت الشمس. فالمدة التي قضاها عليه الصلاة والسلام في داخل عرفة كانت من بعد الزوال، لكن الوقوف يبدأ من بعد طلوع الشمس أو طلوع الفجر من باب الجواز، ويستمر الوقوف إلى أن تغرب الشمس، ثم له أن يخرج من عرفات متجها إلى المزدلفة. ومن وقف في نهار عرفات في عرفات فقد وقف ويلزمه البقاء إلى غروب شمس يوم عرفة. ومن جاء إلى عرفات بعد ذلك بعد الغروب فيلحق بمن وقف بعرفات ويحسب له الوقوف إلى قبل طلوع الفجر في يوم العيد. فإن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ابن مضرس، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في المزدلفة وقال: يا رسول الله، إني ركبت ناقتي وأتعبت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، وإني وقفت بعرفة ثم جئتك الآن، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الفجر، يعني في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، أو فقد أدى حجه وقضى تفثه. فأقره صلى الله عليه وسلم على أنه قد وقف بعرفة من ليل أو من نهار، لكن من وقف بعرفة في النهار يلزمه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها نهارا، وكما سمعتم أنه دخلها بعد الزوال واستمر بها إلى أن غربت الشمس ثم أفاض، وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي أن من جاء إلى عرفة في النهار ثم اضطر إلى الخروج من عرفة في النهار لمرض، لعذر، لشغل، ما أمكنه أن يبقى إلى غروب الشمس، فإنه قد وقف بعرفة ويعتبر له الوقوف، لكنه إن خرج منها قبل الغروب فهو إما أن يرجع من الليل، وإن لم يرجع يلزمه دم، لأنه لم يؤدي الواجب الذي ذكرنا أنه واجب الوقوف بعرفة إلى الليل، البقاء بعرفة إلى الليل. إن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يتمكن من الرجوع في الليل فعليه دم. أما إن وقف بعرفة من الليل فيلحق بمن وقف بعرفة ولا شيء عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله ذكر بقية الواجبات في درس مقبل.